الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أيها الإخوة، حقيقة هذه سعادة كبرى لي بأن ألتقي معكم الإخوان الطيبين الذين يحملون العقيدة الصحيحة التي أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل، وخاصة مع أولئك الناس الذين وتشقق كل شخص بما يغليه او بما يلقى اليه سواء من قبل الزائغين المنحرفين او من قبل اعداء الله واعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الاسلام. وفي الوقت الذي كثرت فيه النعرات البراقة وكثر فيها المنتمون الى العلم وهم لا يعرفون عن العلم الشرعي الصحيح شيئا، ويدافعون عن الاشياء يجهلونها بدون علم وهدى من الله وكتاب منير. ففي مثل هذه الاوقات ما اسعد اولئك الناس الذين يتمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، متجنبين عن الضلالات والخرافات، وخاصة أن موضوعي في هذه الفرق الضالة المنحرفة أبشركم الذين يحملون العقيدة السلفية الصحيحة، وأقصد من العقيدة السلفية التي كان عليها أصلاح هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم هم الذين حملوا هذا الدين عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفهموا حق الفهم ثم عدوه إلى أصحابهم، وأصحابهم بلغوا هذا الدين إلى آفاق الأرض وأطرافه. فهنيئا ومباركا للقوم الذين يتبعون خطوات اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، لانه وبالاسف الشديد كثر القيل والقال حتى في اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم اجمعين. فقال الناس ان اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه خانوا وارتدوا عن دينه بعد وفاته وزاغوا وانحرفوا، ولذلك ينبغي علينا ان نترك اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه وان نتبع الخطوات التي وضعتها اليهودية الاثيمة لابعاد محمد لابعاد امة محمد صلى الله عليه وسلم عن النهج المبارك الميمون الذي مشى عليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم اجمعين وفتحوا العالم كله. فيا للعجائب بان كثيرا من الناس في هذه الآونة الاخيرة خاصة اغتروا بهذه الاباطيل ثم لم يكتفوا بهذا بل مجدوا رافعي هذه الكلمة بعلم او بدون علم. وانا دائما صريح في كتاباتي وفي خطاباتي ولا استطيع ان اقول شيئا يأبى به قلبي وزميلي او اكتم شيئا اريد ان اقوله لاحد اكتمه عن الناس عامة. لم اصل هذه البلاد الا وسمعت شريطا لرجل كنا نظنه داعية كبير الى الله والى دين الله، فلا اسف بعدما سمعت كلمة ذلك الرجل تردد وقل لعله نسب هذا الكلام الى ذلك الشيخ ولم يتفقه به هو، لاني ما كنت التقيت به قبل ذلك ولم يكن عندي تمييز ان اعرف صوته لانه هل هذا هو صوته او صوت لغيره. فعرضت ذلك الشريط على كثير من الناس الذين يعرفون الشيخ فتعجبوا بعدما سمعوا كلامه ثم قالوا ان هذا هو كلام الشيخ وان هذا صوته هو. فتعجب بان الشيخ وهو على تلك المنزلة، ولعلي لا احتاج ان اذكره باسمه سوف تفهمون من ثنايا الكلام، وهو يلقي محاضرة بين طلبة العلم ثم يدافع عن القوم الذين يعتدون على اعراض اصحاب محمد وازواج النبي امهات المؤمنين وينكرون الرسالة الصحيحة التي جاء بها محمد صلوات الله وسلامه اليه الى الناس كافة، ويبغضون اسلاف هذه الامة، ولا يبغضونهم فقط بل يقولون، وهذه نفس الكلمة التي يريد ان ننقلها من كتابهم هو، والكتاب اسمه وصول الاخيار الى اصول الاخبار، يقول فيه العاملي من مواليد القرن التاسع نحن نبغض اصحاب محمد ونتقرب الى الله ورسوله ببغضهم وبسبهم وببغض من احبهم. هذا هو كلام الرجل، وهو يعد من كبار القوم ومحدثيهم، وهو يقول نحن نتقرب الى الله ورسوله ببغض اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه وسبهم وبغض من احبهم. فالشيخ بدل ان يعرف كلام هؤلاء الناس الذين فرقوا دين الله والذين أرادوا هدم الإسلام والذين أرادوا أن يبعدوا أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه عن تعاليم محمد والذين يريدون أن يكبنوا دينا جديدا شريعة جديدة لم ينزل الله بها من سلطان بدل أن يعرف الناس ويعلمهم عن حقيقة معتقداتهم وعن ديانتهم وعن وجههم الحقيقي بدل ذلك يدافع عنهم دفاعا مميتا ويقول كل من يتكلم عنهم ويطعن فيهم هو جاهل غير عالم مع أن حضرته جاهل في هذا لعله يكون عالما في غيره وأنه لم يتمسك بقول الله عز وجل الذي قال في محكم كتابه لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ويا عجبا وليس الشيخ وحده هناك كثير ممن يجلسون على كراسي المشيخة وينتسبون إلى العلم ويعدون أنفسهم علماء جهابذة ومعرة في العلوم يجهلون الحقائق الثابتة ويدافعون عن الباطل وهم لا يدرون أو يدرون ولا يعرفون عواقب هذا لا جعلنا الله منهم فأردت وخاصة بعدما عرفت بأن كلام الشيخ منتشر في أوساط طلبة العلم وفي أوساط أهل الدين والتقوى وأنهم يخدعون بلا علم ظانين بأن الشيخ رجل معروف وداعية كبير وأنه لا يقول إلا حقا وكم من قائل قولا غير صحيح والناس يظنون فيه الخير فلذلك بدأت وأردت أن أزع النقاط على الحروف فأقول وبالله التوفيق أيها الإخوة كلكم تعرفون أن الدين هو ما جاء في كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما سوى ذلك مهما صدر من رجل كبير او صغير من عالم او علامة لا يقال عنه بانه دين ان الدين ما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما سوى ذلك يطلق عليه اية لفظة غير الدين لان الدين عبارة ما ورد في كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لا يغرنكم بان القائل فلان او فلان بل لكل راهب ان ينظر الى كل مقولة ان يعرف من اين اخذها وما هو الدليل لانه كما قال مالك بن انس رحمة الله عليه كل مأخوذ من قوله ومردود عليه الا صاحب هذا الطبق لانه هو الوحيد الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي فعلى ذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانوا يسمعون عن رسول الله كانوا يعدون عليه بالنواجذ كلما كانوا يقرؤون من كتاب الله كانوا يتمسكون به فبذلك بلغوا الى ما بلغوا من ثواب الدنيا والاخره فالله فتح عليهم ابواب الدنيا وابواب السماء ملكهم الكون ملوك العالم ما كانوا يمشون وملائكة الرب تنزل بالبشرى لهم بأن لهم الجنة. والله قال فيهم في محكم كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله وسلامه عليه رضوان الله عليه وسلم. فحينما رأى أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين عملوا بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وملك الآفاق، أرادوا أن يصدوا سيل هذا النور، فتآمروا ما بينهم وخططوا خطة وأرسلوا ابن يهودية البار بها عبد الله بن سبا إلى المدينة في ثوب الإسلام يتظاهر بالإسلام، لأنهم عرفوا لا يمكن مواجهة هذا الدين وجها لوجه، ولا يمكن أن يصد هذا السيل سيل النور وسيل الرحمة من وجه لوجه، فلذلك تصدروا باسم الإسلام. فرمجوا بين المسلمين عقيدة أو عقائدة تنافي العقيدة الإسلامية الصحيحة. فعبد الله بن سبا اليهودي بدأ يتنقل من بلدة إلى بلدة، من المدينة إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى البصرة، ومن البصرة إلى الشام، ومن الشام إلى مصر. فهناك وجد عرضا خصبة بذر فيها البذور وهيج المسلمين واستدلهم بقوله بأقواله وأفعاله، وقال: كيف تقولون أن عيسى يرجع ولا تقولون أن محمد يرجع صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول في محكم كتابه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وكيف تقولون أن لكل نبي وصي وليس للنبي محمد وصي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقولون هذا؟ فإن لكل نبي وصي ووصي محمد علي رضي الله تعالى عنه. فتفكر باسم علي وعلي منه بريء رضي الله تعالى عنه، وقال: يجب على الناس ان يوالوا آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. فتظاهر بحب وولاء آل محمد صلى الله عليه وسلم، وفتن كثيرا من الناس، وعرضهم على الخليفة الراشد الثالث ذو النورين رضي الله تعالى عنه، الذي حصل له المفاخر ما لم يحصل لأحد من الناس. ومن مفاخره رضي الله تعالى عنه، انظروا أيها الإخوة، لأن كثيرا من الناس وأقوله صراحة ونحن لا نعرف إلا الصراحة، كثير من الناس الذين ينتمون إلى العلم يعملون حملة شعراء على سيدنا الإمام المظلوم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، معتمدين على روايات شيعية خبيثة، وهم يظنون بأنهم أدركوا شيئا لم يدركه الأوائل، يعتمدون على أقوال الوادعين الذين في قلوبهم مرض. فهرز المسلمين والسذج من الناس على ذلك الخليفة الراشد الذي له مفاخر لم يحصل لأحد من الناس، منها أنه وحيد في الكون الذي تزوج ببنتي نبي لا يوجد له نتيجة. في من آدم رهل مجرد لا يوجد له مثيل. الذي حصل له ذلك الشرف الجليل بأنه تزوج من ابنتي نبي صلى الله عليه وسلم، أي نبي كان، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وحصل له شرف أكبر من هذا بأن رسول الله الناطق بالوحي الذي لا ينطق إلا بالوحي بشره بالجنة في مقام واحد وفي يوم واحد 7 مرات. هذا الشرف لا يضاهيه أحد في هذا الشرف. يوم تجهيز جيش الأسرة بشره النبي الناطق بالوحي 7 مرات بالجنة. وأخيرا قال: قد يا عثمان إني أشهد لك بالجنة. ما ضر عثمان، ما عمل بعد اليوم قط. الإمام المظلوم الذي كان صاحب الثروات الكبيرة وكان يملك ما لم يكن يملكه أحد ذلك الزمان، وتصدق بكل أمواله في سبيل الله، ولم يبق عنده إلا جملا واحد، وحينما قال قال: لم أبق هذا الإبل إلا لأن أركبه وأزور بيت الله الحرام. الذي كان من الأقرياء من الأغنياء من الذين يملكون الثروات لا تعد ولا تحصى، حرض الناس على ذلك الخليفة الراشد الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فقال أنه فعل هذا وهذا، وأنه أعطى أموال الناس أقرباءه وذويه وأهل بيته، وأنه أعطى المناسب لأهل قبيلته وقومه، وكلها أكاذيب على سيدنا الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وأنا قد ذكرت هذه الأكاذيب كلها في كتابي الشيعة والتشيع، وصنفت كل الأكاذيب بالأدلة الواضحة والهجج التابعة بفضل الله ومنه وتوفيقه، ولكن الناس ينتظرون تلك اللقم التي ألقيت إليهم من قبل أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فعرف الناس وقال فيما قال أن وصي رسول الله موجود، فكيف يحق لعثمان أن يملك الخلافة وأن يبعث وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي، مع أن عليا رضي الله تعالى عنه لم يدعي يوما من الأيام بأنه وصي رسول الله. وأكثر من ذلك، لا يوجد في كتاب من كتب المسلمين، لا في الكتاب الله ولا في سنة رسول الله، بأنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل في كتابه بأن عليا وصي رسول الله. وأكثر من ذلك، لا يوجد في كتاب من كتب القوم أنفسهم بأنه ذكر هذه الوصية غير عبد الله بن سبأ. لو كانت هذه الوصية موجودة لكان على علي رضي الله تعالى وعلى أهل بيته أن يذهبوا إلى سقيفة وقالوا للأنصار وقالوا للمهاجرين: كيف تتخاصمون ما بينكم على الخلافة والإمامة؟ فهذا وصي رسول الله موجود بينكم، ولكنكم كنتم تعرفون، أنتم كلكم تعرفون بأنه لم يذكر اسم علي رضي الله تعالى عنه ذلك اليوم، بل ذكر اسم عبادة، بل ذكر اسم صعب، بل ذكر اسم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، لم يذكر أحدا علي رضي الله تعالى، ولم يقل أحد باللساية ولا بالقمامة. فأول من قال بهذه المقولة هو ابن اليهودية الأثيمة عبد الله بن سبأ، وقد أقر بذلك القوم أنفسهم حيث كتبوا في كتبهم عن قتلهم وأقروا بهذه الأثيمة. فهذا هو القشيش، وهو من كبار محدثيهم، وأول من كتب في الرجال وألف، وكتابه مشهور معروف باسم معرفة الناقلين، والمشهور برجال الكشي. يذكر هذا الكشي ويذكر أول من كتب في الفئة من القوم وهو النوبختي، وكلاهما من أعيان القوم في القرن الثالث من الهجرة. وبعد ذلك المامقاني كتب فيه تنقيه المقال، وغيرهم قالوا أول من قال بالمسايا هو عبد الله بن سرى، وأول من قال بالمسايا هو عبد الله بن سرى، فقال إن وصي موسى يوشع، فكيف يكون لموسى وصي فلا يكون للنبي وصي؟ كما كان يوشع ابن نون وصيا لموسى عليه السلام، فكذلك علي بن ابي طالب وصي رسول الله. وكفر مخالفيه واظهر البراءة بهم. هذا كلام المنقول من كتب القوم، من رجال الكشي، من النوبختي، من المامقاني وغيره. قالوا أول من قال بالمسايا، وأول من كفر مخالفيه، وأول من أظهر البراءة هو ابن عبد الله بن سبا. ثم بعد ذلك لم يكتفوا بهذا القول، قالوا أكثر من ذلك. قالوا فلذلك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. هذه العبارة لم أنقلها من كتب السنة، بل نقلتها ورويتها من كتب القوم. فمعنى هذا بأن قبل وجود عبد الله بن سبأ وقبل مؤامرة اليهودية لم يكن هناك ذكر للوصي، ولم يكن هناك ذكر للإمام، ولم يكن هناك ذكر للاغتصاب، ولم يكن هناك ذكر للبراءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من بذر الفتنة وأول من قال برساية علي وأول من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن الجهودي. ثم بعد ذلك فرد القوم وحسن ما حسن، استشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مظلوم، بعدما حاصروا بيته 40 يوما وحرموه من الماء من ذلك البئر الذي اشتراه عثمان من جيبه وبقطه على المسلمين، وحرموه ان يصلي في ذلك المسجد الذي اشترى عرضه عثمان من جيبه وبقطه على المسلمين. حوصر عثمان بن عفان رضي الله تعالى واستشهد في بيته وهو يقرأ القرآن فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم كانت فتنة العمياء، فذهب الناس الى طلحة، وذهب الناس الى الزبير، فرفضا كلاهما، قالوا لا نأخذ البيئة من قوم شاركوا في قتل امير المؤمنين رضي الله تعالى. ثم ذهبوا الى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى، وكان ابن رسول الله، اريد ان اضع النقاط على الحروف، كان ابن رسول الله الكبير الذي حمله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حضنه وهو يخطب، فقال ان ابني هذا سيد، هذا هو الابن ابن رسول الله من فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه. كان موجودا عند والده علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فجاء القوم يهرؤون اليك فقالوا يا علي هلم يدك نبايع. فعارضهم الحسن ابن علي رضي الله تعالى فقال يا ابي انهم قتلوا عثمان، لو اخذت البيعة منهم وصرت خليفة بمبايعتهم اتهمك الناس بانك كنت تريد ان يهدر دم عثمان رضي الله تعالى فمنع. فتولى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى ممتنع عن البيع. فلما جاءه المهاجرون والانصار وقالوا يا علي رضي الله تعالى لو لم تبايع الأمة، لو لم تكن خليفة فتكون فتنة، والناس يكونون في قلق واضطراب ويكون للمسلمين فوضى، فأجبروه بأن يبايع. فهناك نقطة أريد أن أنبه عليه، لو كان علي رضي الله تعالى عنه يظن بأنه وصي رسول الله لم يكن ليتخلف، بل كان عليه ان يسرع ويقول تعالوا بايعوني انا كنت مغصوب الحق، انا كنت مظلوما، لكنه امتنع وامتنع ثم امتنع حتى جاءه المهاجرون والانصار. ثم حينما قال له المهاجرون والانصار نريد ان نبايعك على الاسلام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده وبايعه المسلمون. ثم استدل على صحة خلافته بهذا رادا على قول من ينكر هذا او يقول بغير هذا القول، قال انما والكلام منقول من نهج البلاغة. واريد لفت الانذار ان نهج البلاغة ليس كتابنا نحن، كثير من المسلمين السنة يظنون ان نهج البلاغة هو كتابنا، لا، ان نهج البلاغة نحن نعده من تاليف الردي ليس من كتاب علي رضي الله تعالى، لكن القوم يقولون انه اقدس كتاب. لماذا؟ لان القرآن محرف ومغير فيه كما سوف اذكره ان شاء الله، وان سنة رسول الله غير موجودة لان رواته كلهم مرتدون، فلذلك لم يبقى عندهم الا كلام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى ويظنونه بانه موجود في كتاب نهج البلاغة. فالكتاب نهج البلاغة هو اقدس الكتب عندهم، والكلام موجود في نهج البلاغة. يقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ردا على من ينكر خلافته مستدلا بصحة خلافته على ماذا؟ فانظروا ماذا يقول. يقول انما الشورى للمهاجرين والانصار، انما الشورى للمهاجرين والانصار اذا اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. بايع للقوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان، استدل على صحة خلافته بصحة خلافة ابي بكر وعمر وعثمان. قال ان خلافتي صحيحة لانها مبنية على تلك الاسس التي قامت عليها خلافة ابي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان رضوان الله عليهم اجمعين. ولكن القوم ماذا يقولون؟ يقولون ان هؤلاء الثلاثة خانوا رسول الله عياذا بالله، وخالفوا اوامره، وغيروا كتاب الله، وحرفوه وبدلوا. ايها القوم لماذا بدلوا كتاب الله؟ لماذا غيروا؟ لماذا حرفوا؟ قالوا غيروا كتاب الله لانه كان فيه مذكور ان عليا وفي رسول الله، وكان يذكر فيه في ذلك الكتاب الذي يقول فيه الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ويقول الله عز وجل فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تسجيل من حكيم خبير. والكتاب البشري يقول الله عز وجل فيه ذلك الكتاب لا ريب. يقولون ان ابا بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابي بن كعب كتاب البيت اجتمعوا وتآمروا لكي يغيروا كتاب الله ويهرسوه ويبدلوه ويهبطوا منه اسم علي. وليس هذا فقط بل ويهبطوا منه اسماء المنافقين وعلى راسهم ابو بكر وعمر وعثمان عياذا بالله. قالوا في اهم الكتب عندهم وهو الكافي للكليري يسردون فيه رواية مكتوبة على جعفر بن البصر انه يقول لم يكن الذين كفروا كان فيه اسماء في هذه السورة كان فيها اسماء 70 منافق من ابي بكر وعمر وعثمان الى اخره فحذفوا هذه الاسماء. وليس هذا فقط بل قالوا ما زادوا في كتاب الله ما لم يكن منه. ما الذي زاد؟ زادوا فيه اسماء بالله تعريضا وتعبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبت يدا ابي لهب لم يكن هناك اسم ابي لهب فزاد ابو بكر وعمر وعثمان اسم ابي لهب للثاني في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذفوا منه يوم يقول الظالم اي ابو بكر حذفوا منه اسم ابي بكر يوم يقول ابو بكر يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل يا ويلتى لم اتخذ عمرا خليلا. كان في اسم عمر وكان في اسم ابي بكر وكان يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي وولايته وامامته وخلافته. هدفوا لانهم يختصموا الخلاف فلذلك صفوا القرآن صفوا عن هذه الاشياء. وكم هدفوا؟ قالوا هدفوا ثلثي القرآن والباقي الثلث. واين هذا الثلث؟ قالوا عند الغائب في السرداب فقرآنهم غائب وامامهم غائب. امام غائب في السرداب والقرآن في جيبه فالمسلمون ماذا يعملون؟ ينظرون الى الخميني ويصفقون ويكبرون ويهللون ويغيرون كلمة التوحيد بدل ان يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله يقولون لا اله الا الله الخميني رهبر. لان الرسول اذا لم يؤدي رسالته كما كان ينبغي لانه جمع حوله مثل ابي بكر وعمر وتزوج من عائشه وكلتاهما منافقتين عياذا بالله. وقد كتبوا في التفسير بان عائشه وحفصه تآمرتا على رسول الله فقتلاهما زكا وسما اي وضعت عائشة وحفصة في طعام رسول الله سما وهذا السم كان قتل فيه قتل رسول الله. انظروا الى الخبر. ثم بعد ذلك عجبا لنا ذلك الشيخ انه يقول من يطعن في الشيعة فانه جاهل مع ان حضرته جاهل على الاطلاق فيها لا يعرف. ثم بعد ذلك يقول انا اصلي خلفهم وهم يصلون خلفي. طبعا انت لست برسول الله حتى تقول ان الرسول صلى خلف ابي بكر فالذي يكبر ابا بكر كيف يجوز ان يكون الصلوات خلفه جائزة؟ الرسول صلى خلف ابي بكر رضي الله تعالى في اخر ايامه في المرض الذي قلت فيه. فالقوم الذين يقولون بان اكبر كافر في الكون هو ابو بكر كيف يجوز الصلاة؟ اما انت يا شيخ لو تصلي خلفهم فعلى صلاتك السلام.

فيخرج ابا بكر وعمر. انظر بغض القوم، انظر بغض القوم، فيخرج ابا بكر وعمر. ولكن يا للصدق، كيف نفق به اعداء الله واعداء رسوله؟ فقال فيخرجان ثريان كانهما مات اليوم، والفضل ما شهدت به الا اعداء الله. الله اجبرهم على النطق بالصدق وانهم كاذبون. قال فيخرج ابا بكر وعمر وهما ثريان كانهما مات اليوم. ثم بعد ذلك يعود الخبز فيقول فيهيهما فيضربهما بالنعال وبالجريد قاتلكم الله، ثم يصلبهما على جذوع النخلة. يصلبهما على جذوع النخلة ثم يتقدمون ويهيي رسول الله. هذا مهيي رسول الله، هذا هو مهيي. فيهيي رسول الله، فيخرج رسول الله وينزل جبرائيل، فيبايعان في وقت واحد. من يبايعان؟ الرسول الجديد. هذه هي الزيارة. أول من يبايعه من السماء جبرائيل، وأول من يبايعه من الأرض محمد بن عبد الله. عياذ بالله. أيها القوم، أخبروني بالله أخبروني، أهذا من الإسلام؟ أي إسلام هذا؟ ثم بعد ذلك ينبر المشايخ ولا المنابر ويقول لا فرق بيننا وبينهم. نعم ممكن لا يكون فرق بينهم وبينكم، أما بيننا وبينهم فبون بعيد. فنحن براء من هؤلاء القوم، نحن بفضل الله متمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن مقتدون بخطبات أبي بكر وعمر، ونحن مدافعون عن أعراض عائشة وحفصة، ونحن محبون لكل من نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، ونحن ننتهج منهجا سلكه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة الذين قال فيهم الله عز وجل والذين اتبعوا السابقون الأفضلون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان. كيف لا يكون الفرق؟ فهؤلاء القوم، والرواية التي أنا ضربتها رواية اكتب كتاب الغيبة للطوسي ويسمونه شيخ الطائفة وهو محدثهم الكريم، وكتاب الغيبة للنعماني وهو محدثهم الكريم، وبحار الأنوار للمجلسي ويسمونه خاتمة المهدف. ثم بعد ذلك يقولون، ثم يتقدم هذا المهدي ويهجي هميرة يعنون عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة بنفس كلام الله عز وجل أم المؤمنين. نعم هي أم للمؤمنين، نعم هي أم. انظروا واختبروا، لا يكون مؤمن مؤمنا الا من يجعل الصديقة اما له، والذي يبغض عائشة لا يكون من المؤمنين بنفس كلام الله، بنفس كلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول احد المجرمين ردا عليه ما لهذا العجمي يدافع عن عائشة وحفصة، أراد أمهاتنا فداء لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إن شاء الله نتمنى ونرجو الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعلنا من المدافعين عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي سماهن الله عز وجل أمهات المؤمنين. جعلنا الله من أبنائهم من البررة الذين يبرون بأمهاتهم. أين لنا الشرف بأن نكون واقفين على أبواب أمهات المؤمنين وندافع عن أعراضهم؟ يا للشرف ويا للمكر، أنت تفعل فينا؟ إن هذا للشرف العظيم لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن يريد ان يرحمه وان يغفر له. فهؤلاء يقولون بان هذا المهدي يتقدم الى قبر عائشة ويهجيها ويجلدها 80 جلدة. هل هذه ديانة؟ هل هذا من الاسلام؟ الذين يبغضون اصحاب محمد ولا يغرنكم يا قوم بانهم يقولون نحن موالين اهل البيت. ايه جريمتنا بان نحن موالين اي اهل البيت؟ هؤلاء امهات المؤمنين، هؤلاء اهل البيت، تبغضونهم هذا؟ ثم بعد ذلك هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عباس عمي وسن ابي، يقولون من كان في هذه اعمى فهو في الاخره في اعمى واغل سبيلا نزلت في عباس. هذا ما يقولون وينقلون عن علي وهم يكذبون علي وعلي منه بريء. يقولون ان علي كان يقول ما بقي لي الا رجلان ضعيفان ذليلان، الا رجلان ضعيفان ذليلان. عباس وعقيل، انظروا الى القول، عباس ام النبي وعقيل شقيق علي الاكبر يكبره 10 سنوات، يسبون آل بيت النبي وآل بيت علي رضي الله تعالى. هم فقط جعلوا حب آل البيت سبارا لجرائمهم وغطاء على ديانتهم التي لم تؤسس إلا على محاربة الإسلام وعلى محاربة العقيدة الصحيحة المستقاة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيها الإخوة، هؤلاء هم الشيعة الذين يمكن أن يقال فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ينبئهم الله كيف كنتم تبغضون. يأتون يوم القيامة يشكون العرش، يذهبون الى الكوثر، فالساقي على الكوثر موجود وعلى يمينه ابو بكر وعلى يساره عمر. كيف؟ ماذا يكون فعلا؟ المبغزين لابي بكر هم مبغزون لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون فيه ان ابنهم المعهود المعدوم الذي لم يولد يكون هذا يخرج ويبايعه رسول الله. ثم بعد ذلك لم يكتفوا ولا هذا، ويقولون ما من نبي من آدم وهلم جرا إلا ويقاتل بين يد المهدي بما فيهم محمد وعيسى وموسى وإبراهيم. يعني يكون القائد هذا المعدوم ويكون جنده محمد صلوات الله وسلامه عليه والأنبياء الآخرون. فهذا هو القول، فهذه هي الديانة التي ليست لها اي علاقة بالاسلام. ولكن اقوله وفي القلب لوع، اقوله وفي القلب جمرة من النار، اقول لكم ايها الاخوة وفي قلبي ما في قلبي ان القوم مشمرين انفاسهم وهم على باطل، وانكم لفي غفلة وانتم على حق. فماذا يكون جوابكم امام الله؟ ان المسلمين اخوانكم يهجون في افريقيا وفي جنوب شرق اسيا، والمهاجرون الى اوروبا وامريكا يهجون من منشورات القوم وكتبهم المزمرة المممهة، ولا يجدون من يهديهم الى سبيل البشر. القوم اشتروا ضمائر من ينتمي الى الإلم، واشتروا الاقلام البارزة المعروفة للدفاع عنكم، ولا احد يتصدى للرد عليهم الا هذا العاجمي الذي لا يصح ان يكون منتسبا الى العلم. فانتم العرب، نحن تعلمنا العلم والدين منكم، فماذا يكون جوابكم امام الله؟ ماذا يكون جوابكم؟ على كل مسلم ان يعلن الحق ويظهره وان يسانده ويصاحب فيه، وان يكون سدا منيعا امام الباطل، ولا اقول الباطل بل كفر البضاح الصريح. ينبغي على كل مسلم ان يصاحب بكل ما يملكه من القوه. سوف تقام غدا الجمعه في جامع مصنع الجبس في طريق الصدر، صلاة الغائب على فضيلة الشيخ إحسان إلهي الظهير رحمه الله. نرجو منكم ومن الحاضرين الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة وذكر شيء من سيرتي وتعريف حياتي للحضور، فالغالب فيهم لا يعرفه جيدا. غفر الله ورحمه وغفر الله ورحمه وإياه. أخونا الشيخ حافظ إحسان معروف عند خواص العلم، فله مؤلفات كثيرة في الرد على الشيعة ورد على البريوية الوثنية ورد على غيرهم من طوائف الكفر والضلال. فهو مجاهد رحمه الله، وقد تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة واشتغل بالدعوة إلى الله في الدرس الثاني وغيرها، وهو يتجول الدعوة إلى الله والتعليم والرد على خصوم الإسلام، فله مآثر جميلة ومؤلفات.